إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الشهر قبل الماضي في موضوع العبودية، وذكرنا ساعتها أن العبودية وظيفة العمر، وأن العبد في هذه الحياة لا ينفك عن عبادة ربه من منشئه إلى مماته. وذكرنا أن هذه العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. ثم دخل علينا موسم الحج، ووفق الله عز وجل من عباده من أدرك تلك الفريضة التي تجلى فيها درس العبودية بأسمى ما يكون، كما سنبين إن شاء الله تعالى. ومعنى في هذا الدرس، لازم من لوازم هذه العبودية، بل قال أهل العلم إنه لا يتم إسلام العبد حتى يتمم ذلك اللازم. كل شيء، كل باب يفتح بمفتاح، وهذا المفتاح له أسنان. كذا باب الجنة أيها الإخوة الكرام، مفتاح ذلك الباب هو لا إله إلا الله. مفتاح باب الجنة لا إله إلا الله. هذا المفتاح قال أهل العلم له أسنان ثمانية. مفتاح الجنة له أسنان ثمانية، جمعها العلامة حافظ حكمي رحمه الله في قوله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. معنى اليوم من هذه الأسنان التي لن يفتح باب الجنة إلا بها لازم، ألا وهو الانقياد لله تعالى. الانقياد الذي يحمل معنى الإسلام، فالإسلام الذي تدين لله عز وجل به هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. أقول لك هذا لازم من لوازم العبودية. يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ويقول الزهري رحمه الله جامع السنة: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن العبودية والإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله لا يتم للعبد إلا بأن يسلم لله عز وجل ولا يسأل عن تفاصيل الأحكام. ومن قبل هؤلاء الأئمة جميعا. قال الله عز وجل، وتأمل إلى هذه الآيات البينات، وما أنفع أن تكون خطبنا من القرآن الكريم، وأن تصدر بالقرآن الكريم كتاب الله عز وجل. من تمسك به نجا، ومن اعتصم به هدي إلى صراط المستقيم. يقول تعالى في سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول تعالى عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولنا معه وقفة طويلة. يقول عنه: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. وتأمل إلى هذه الآية المرعبة، نفي للإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيكفي هذا؟ لا يكفي. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أيكفي؟ لا يكفي. ويسلموا تسليما. انظر إلى مراحل ثلاث: يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم الأخرى والأخيرة: ويسلموا تسليما. نزلت هذه الآية في الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مزارعا رضي الله عنه، وكانت أرضه مرتجعة عن أرض بعض الأنصار، فالطبيعي أنه يسقي أولا ثم يرسل الماء إلى أخيه. فاشتكى الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، قال له: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. وهذا شيء طبيعي، أرض مرتفعة تسقى أولا ثم يرسل الماء إلى الثانية. فقال الأنصاري كلمة خبيثة، قال: أن كان ابن عمتك. فنزل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إنك لا يتم إيمانك أيها الأخ الكريم حتى تسلم لله عز وجل وتنقاد لأمره، حتى تكون عبدا له وحده، تقول بلسان الحال والمقال: سمعنا وأطعنا، كما قالها الأولون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن عباس: العروة الوثقى لا إله إلا الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال تعالى في سورة غافر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له انقادوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تحمل ذلك المعنى. وممن تجلى فيه ذلك المعنى من أنبياء الله عز وجل ورسله الذين أمرنا أن نقتدي بهم وبسيرهم وبأحوالهم، الخليل إبراهيم عليه السلام، ذلك الذي كان شابا صغيرا ووفقه الله عز وجل أن يواجه أباه وأن يواجه قومه الذي يخالفهم في دينهم ويخالفونه في دينه، يواجههم وحده ثم يلقى في النار وهو مستسلم لأمر الله عز وجل، ثم يخرج من داره ومن ملاعب صباه إلى أرض أخرى مهاجرا أيضا مستسلما لله عز وجل، ثم بعد سنوات يؤمر بأن يأخذ امرأته وولده إلى أرض لا زرع فيها ولا ماء، يدعهم هناك ويتركهم وينصرف وهو مع ذلك مستسلم لله عز وجل، ثم يؤمر بعد ذلك بذبح ذلك الولد الذي رزق به بعد سنين عددا، ويؤمر بذبحه بعد أن بلغ معه السعد. وتأمل في هذه اللفتة، لما يذكر الله عز وجل فلما بلغ معه السعي، يعني لما وصل الولد إلى مرحلة قضاء الحوائج لأبيه، لما بلغ الولد مرحلة انصرفت كما يقول ابن القيم شعبة من قلب الأب لولده محبة، وبدأ يركن إليه شيئا في هذا السن وفي هذه الظروف وليس معه غيره، ولد واحد يؤمر بذبحه، فيقول لولده فيأتيه الجواب فيعقب الله عز وجل فلما أسلما، فلما انقاد إلى أمر الله عز وجل جاء الفداء من رب العالمين. ثم في آخر حياته يؤمر بأن يختتن بالقدوم، فيسمع ويطيع فيصير أمة يستحق أن يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة وحده نبراسا يحتذي به كل سالك في طريقه إلى الله عز وجل، بل ويؤمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتخذ إبراهيم قدوة. ثم أوحينا إليك أن اتخذ إبراهيم خليلا، ثم أوحينا إليك، يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ منه قدوة وأسوة ويرتفع إلى مرتبة الخلة والمحبة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بل وزوجه هاجر عليه السلام أيضا مثالا في القدوة في الانقياد لله عز وجل، حين تخرج مع ولدها وزوجها وتضع في مكان ليس به مادة الحياة، ومع ذلك تقول له الله أمرك، يقول نعم، يشير برأسه، فتقول إذن لن يضيعني ولم يضيعهم سبحانه. وهذه اجعلها بين قوسين لكل شاب مقبل على الزواج، لكل شاب مقبل على الزواج، إن أردت أن تربي ولدا صالحا فتربية الولد تبدأ أولا من اختيار أمه. اختر أما صالحا، اختر أما صالحة يصلح بها إن شاء الله عز وجل هذا الولد. زوج مستسلم وزوجة منقادة لأمر الله، ماذا تتوقع أن يرزق من ولد؟ رزق بولد يقول حين يؤمر أباه أن يصدعه، يقول بكل أريحية يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أسرة منقادة، أب وأم وابن، وحق لها أن تكون مثالا. هذا الانقياد أيها الإخوة أقول لكم نحن بحاجة ماسة إليه. هل أنت عبد لله عز وجل منقاد كما انقاد إبراهيم الخليل؟ هل إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا ترعاها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، أم أنك تريد مع كل أمر ونهي أن يقنعك أحد وأن يثبت لك أحد؟ هذا الانقياد تجلى أيضا في رسائل السماء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمة وأفرادا. انظر إليهم في واقعة تحريم الخمر، وقبل أن تسمع آية تحريم الخمر اسمع أولا إلى طبيعة الرجل العربي الذي كان يقول إذا أنا مت فادفني إلى جنب كرمة، شجرة العنب التي يستخرج منها الخمر، تروي عروقي بعد موتي ثمارها، ولا تدفني في أرض خلاة إني أخشى بعد موتي ألا أذوقها. كانوا يشربون الخمر كما نشرب نحن الماء، وجاء الإسلام مهذبا لهم يحرمها لهم على مراحل، حتى يقول عمر اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، فتنزل الآيات يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فكان الجواب انتهينا ربنا انتهينا ربنا. يقول أنس كنت ساقي القوم حين نزلت الآيات، فقال لي أبو طلحة اخرج فالتمس لنا، فخرج فسمع الآيات، فلما سمعوها قال أنس اكثر جرار الخمر، فكثرها حتى جرت شوارع المدينة بالخمر. أي أمة هذه؟ أنا أقول لك إن الولايات المتحدة الأمريكية في عام من الأعوام فرضت بعض الغرامات على شارب الخمر، وفرضت ملايين الدولارات حتى يستطيعوا القضاء على ذلك، فلم يستطيعوا، حبسوا وغرموا وقتلوا فلم يستطيعوا. لن تجد مثل الإسلام حين يدخل في قلوب أولاده، لن تجد، مهما تسن القوانين الأرضية، مهما تسن القوانين الوضعية، لن تجد مثل آيات الكتاب، ولن تجد قلبا مثل قلب موحد يحب ربه يتشوف لأمر ونهي. أراق الخمور وأقول لك كانوا يشربونها كما نشرب نحن الماء. استسلام تجلى في نساء الصحابة حين نزلت آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. خرجن نساء الأنصار قد شققن مروطهن فاعتجرن بها كأن على رؤوسهن الغربان، يعني يلبسون السواد لا يعرفهن أحد. لما سمعن يدنين عليهن من جلابيبهن، أين نساء المسلمين الآن من هذه الآيات؟ أين نساؤنا من مثل هذه الآيات؟ أين الحجاب الآن في بيوتنا وفي شوارعنا؟ والله عز وجل يقول ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. استسلام تجلى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حين كانوا في غزوة خيبر، ونادى منادي رسول الله ألا إن لحوم الحمر الأهلية قد حرمت. تخيل إلى قوم في غزاة والقدور تفور باللحم، كان من الممكن أن يقولوا نأكل هذه الطبخة ومن المرة القادمة حرمت، لكنهم مع شدة حاجتهم لذلك الطعام ومع فقرهم آنذاك رضي الله عنهم إلا أنهم أكفأوا القدور وهي تفور باللحم. أرأيت كيف استسلموا كأمة؟ أقول لك وأيضا كأفراد، حين ينزع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من صحابي، خاتم ذهب، يقول يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ينزع الخاتم ويلقيه ثم ينصرف. يقول الصحابة لذلك الرجل خذ خاتمك انتفع به، يعني أعطيه لزوجك بعه، يقول لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله. الآن يا من تلبس الذهب، أنا أقول لك أمسك نزلا بالذهب في يد والحرير في يد وقال هذان حرام على رجال أمتي، حل لإناثها، هل تسمع وتطيع وتخلع دبلة الذهب التي يلبسها كثير من المسلمين؟ إن كثيرا من المسلمين يبدأ يومه في كل صباح بأن يذبح سنة النبي ويحلق لحيته دون ضرورة. إن من النساء من تحارب الله عز وجل في كل صباح بأن تنزل متبرجة متزينة متعطرة. إن منا من يحارب الله عز وجل في كل صباح وينام عن صلاة الصبح في جماعة، بل ويخرجها من وقتها. أين نحن من أوامر الله عز وجل؟ وما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ إن الفرق بيننا وبين الصحابة في قول الحسن البصري، إن الذين كانوا من قبلكم كانوا ينظرون إلى كلام الله عز وجل أنه رسائل من السماء، كانوا يتفقدونها بالنهار ويتلونها بالليل، أما أنتم فوجدتم كلاما بين بثتين. هذا هو الحال. الفرق بيننا وبين الصحابة أننا ورثنا الكتاب، جاءنا المصحف كلام بين دفتين، نضعه في علبة قطيفة وفي علبة من الذهب على صدور البنات، لكن أين العمل؟ لكن الصحابة نقلوا إلينا الكتاب على أشلائهم ودمائهم، عملوا به، تفقدوه بالنهار وقاموا به الليل، فأنجع معهم وأنجح رضي الله عنهم. استسلام تجلى في شاب من الصحابة. يا معشر الشباب الذين تسمعون، حين تقول لشاب أنت على علاقة محرمة بفتاة، يقول لك أنا أحبها، تقول له لا يحل لك هذا. تأمل في معقل ابن يسار، شاب من شباب الصحابة، مرثد ابن أبي مرثد عفوا، شاب من شباب الصحابة، كان يحب امرأة في الجاهلية يقال لها عناق، وكانت زانية. فلما أسلم مرثد رضي الله عنه وذهب إلى مكة يأتي بأسرى المسلمين، رأته عناقا، فقالت له يا مرثد هلم فبت عندنا الليلة؟ فقال لها يا عناق، إن الله عز وجل قد أذهب الجاهلية وجاء بالإسلام وحرم الزنا. فلما قفل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، الرجل يحب المرأة، إن الصحابة لم يكونوا حجارة ولا حديدا، إنما كانوا بشرا لحما ودما، الرجل يحبها بعد أن أسلم؟ نعم يحبها. يا رسول الله أريد أن أنكح عناقا أتزوجها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه يا رسول الله أريد أن أنكح عناقا، فنزل قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرصد هذه الآية فلم يلتفت بعدها إلى شيء، نزع تلك المحبة من قلبه طالما أن في ذلك رضا الله عز وجل. فأين نحن يا معشر الإخوة من هذا الانقياد لله عز وجل؟ نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على طاعة الله ومرضاته، وأن يتوفانا عليها، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كم له سبحانه علينا من نعم، وكم أفاض من جود وكرم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من لوازم العبودية الانقياد لله تعالى، احفظ هذه الجملة واجعلها نصب عينك. ومن دروس الحج التي يعود بها الحاج في كل عام ذلك الدرس، أنه عبد لله عز وجل منقاد، ليس له من أمره شيء. يتجلى ذلك في تنقله بين المشاعر. إن الحجيج، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في العام القادم على عرفات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إن الحجيج يذهبون في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة إلى منى، ويصلون بمنى طيلة اليوم، ثم يبيتون، وفي اليوم التاسع يذهبون إلى عرفة، يمرون في طريقهم على مزدلفة، يمكثون في عرفة حتى غروب الشمس، ثم يعودون ليلا ولا يصلون بها المغرب والعشاء، يعودون ليلا ليبيتوا في مزدلفة التي مروا عليها نهارا، ثم يبيتون بها وجوبا حتى يصبح اليوم العاشر، يصلون الصبح وينصرفون قبل شروق الشمس إلى منى التي كانوا فيها يوم الثامن، يرمون الجمرة ويذبحون ويحلقون، ثم يذهبون إلى مكة يطوفون ويعودون وجوبا إلى منى ليمكثوا بها 3 أيام. ما هذا التنقل بين المشاعر؟ وما الغاية منه؟ ليست الغاية منه إلا تحقيق العبودية لله عز وجل. يقول الفقهاء: هذا الانتقال بين المشاعر عبادة غير معقولة المعنى. إذا تأملتها بعقلك عبادة غير معقولة المعنى. بعض الذين يحكمون العقل ويقدمون على النقل يقول: ما هذا اللف والدوران؟ ما نجعل شغل منى في منى وشغل عرفة في عرفة؟ هذا كلام يضحك منه الضاحكون. إنما هي عبودية لله عز وجل. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك إلا أن تقول سمعت وأطعت لتعود بذلك الدرس إلى بلادك. فإذا جاءك أمر ونهي تقول سمعت وأطعت. إن بعض الناس يصلي ويصوم ويحج ويتصدق، وحين تقول له إن المجامع العلمية أفتت بحرمة وضع أموالك في البنوك، وأنك لا يجوز لك أن تتعامل بالربا، وأن الفائدة التي تأخذها على مالك مال ربوي، وأن درهم ربا أشد عند الله من 36 زانية، يقول لك: الدين في المسجد، وحديث رسول الله على عيني وعلى راسي لكن في المسجد. أقول لك: راجع دينك وراجع عبوديتك، فإنه لن تتم العبودية إلا بالاستسلام لأمر الله في كل أمورك. أنا أريدك بعد هذه الخطبة أن تراجع حياتك، هل أنت تعيش على مراد الله عز وجل أم تعيش على مراد نفسك؟ ما أسهل أن يعيش العبد في هذه الحياة كما يحب. إذن فأين العبودية؟ إن الدنيا من هذا الوجه سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه لا يستطيع أن يفعل ما يشاء وقتما يشاء، إنما حدد بضوابط وقوانين ربانية ينبغي له ألا يتجاوزها. وإن أراد أن يعيش كما يشاء فقد أراد حياة المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إن أريد أن يعيش حياة من لا يقول سمعت وأطعت. لكن المؤمنين حالهم يختلف. عندما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، انظر إلى الوصف: وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أقول لك: راجع نفسك، هل أنت عبد لله عز وجل أم أنك عبد لهواك وعبد لنفسك؟ قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن: هذا الذي كلما هوى شيئا ركبه. الموضوع بحاجة إلى تفصيل، وفي كل مرة أخطب في هذا المسجد وأرى إخواني في الشمس أشفق عليهم. أقول لكم أخيرا: شكر واجب باسم إدارة المسجد لكل من ساهم في الأسبوع الماضي والذي قبله في إنشاءات المسجد، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وكل امرئ يوم القيامة تحت ظل صدقته. الإنشاءات الملحقات بالمسجد ما هي إلا مشروعات خدمية لأهل هذه المنطقة ولأهل هذا المسجد المبارك من تحفيظ للقرآن وتوسيع لمصلى النساء وأعمال خيرية. وما زال العمل قائم، وما زال باب التبرع مفتوح. وأقول لك قوله تعالى: اجعله أمام عينك وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأفضل الصدقات التي توضع في بيوت الله عز وجل صدقات جارية، فلا تحرم نفسك، فإن ذلك المال الذي في جيبك قال الله عز وجل عنه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إنه ليس مالك، إنه مال الله أودع بين يديك لينظر الله عز وجل كيف تعمل. فأنفق كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. اللهم أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، اهدهم سبل السلام، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، توفهم على ملة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضى المسلمين، واجعل شفاءهم سهلا ميسورا، وارحم موتى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم رد الغائبين إلى أهليهم سالمين، اللهم نفس هم المهمومين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم رد الغائبين إلى أهليهم سالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا عالجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، أنت أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.